جزاء الطيب. ليس هذا تكرارا لما سبق ونتكلم عن المحظورات. لما سبق تكلمنا عن محظورات الإحرام ومنها قتل الطيب. إن الطيب ممنوع للمحرم لا يجوز قتله. الآن تكلم على جزائه. لقد اختلف على الطالب يقول أن هذا إعادة لما سبق. نتكلم عن المحظورات عدها السبعة والثمانية. ذكر أن هذه المحظورات لا يصح ارتكابها وأن عليها كذا جزاء. الآن تكلم بالتفصيل في جزاء الطيب بعد ما تكلم على جزاء الفدية أنواعها كيف تكون وأين تستخرج. انتقل إلى جزاء الطيب لأنه مهم عقد له قتل مستقيم لأنه كبير. فقال جزاء الطيب. قال الطيب نوعان. الطيب نوعان. ما له مثل أي نظير وشبيه. المثل المثلية هنا في الطيب يعنون به ابن خلقة ولا الطيب ما له مثل الأنعام. النعم عندنا بقر إبل وبقر وغنم والآن يدخل فيها السياح المعز والضأن. الطيب ليس له مثل من هذه النعم. ليس للغزال كبير في النعم وليس للإبل ولا للسيف ولا للضبع مأكل لحمه ولا ليس هذا لها سبيل ولا للنعامة لها سبيل. فهذه السيود لها مثل من النعم أي مثل إما في الخلقة والصورة أو في نوع من الخيبيات التي كانت تتلاقى عن خيبية الأكل خيبية القفز والجري لابد نوع من تسبيل أو بالحجم أو بالسقف. النعام مثلا شبهوها بالإبل لأن ناقتها طويلة لأن عنقها طويل. فمن قتل نعامة فلا بد أن ينحر بدنا جزاء الطيب. ما هو التقارب بين النعامة والإبل؟ كون هذه طويلة العنق فشبهوها بهذه. واضح هذا؟ كذلك الظبي جعلوا له عنز لأن الظبي شعر خطير لما جعلوا له في حقه كبر إنما جعل له سيف لعنز لكذا من هذه الناحية. وذنبه قصير فما كان أشبهه بالصورة والحج جعلوا له مقابل من النعم. وفيه من الطيب ما لا مثل له من النعم. هذا سيأتينا في فصل مستقيم. الذي له مثل من النعم أمر سبق أن قضت الصحابة فيه بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم أو في بينهم صيدا فاستفتوا فأفتوا فيه لأن فيه كذا. فما قضت فيه الصحابة يجب العمل به لأنهم عدول. والله عز وجل يقول في كتابه فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وهؤلاء عدول بلخص كتاب الله فما كل مفارقتهم. لا قول مالك. يقول مالك رحمه الله قال يحكم به ذو عدل منكم يحكم فعل مضارع. والفعل المضارع يتطلب التجدد فلا بد من حكومة كلما وقع مستجدة حين يقع الطيب. إذا وقع الطيب مرة فلا بد من إنشاء حكومة ولو وقع في وقت واحد لابد أن يتاح حكومة جديدة هكذا يقول. لكن الصواب ولعل ظاهر الصواب فيما ذهب اليه الجمهور ان ما قضت به الصحابه يستقر الامر عليه، وما لم تقض فيه الصحابه بشيء ففيه المثل. ضبطنا هذه. اسمعوا الان ما الذي يقرا القارئ. اقرا قتله منكم متعمدا. من شرطية لم يأتي الجواب. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء، الفاء دخلت على جواب الشرط. الذي يقتل جزاؤه كذا، فالجزاء مبتدأ. من شرطية مبتدأ تحتاج إلى مبتدأ، تحتاج إلى جواب ابتداء وخبر، لأن خبر هي ابتداء تحتاج إلى خبر وتحتاج إلى جواب. وجواب هو هذا، وجزاء مبتدا يحتاج الى خبر، والجمله من المبتدا والخبر هي جواب الشرط. اين خبر جزاء؟ الخبر في جزاء يقدر فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. فمن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. الجزاء المبتدا والابتداء بالنكره غير مسوق، لكن لما كان في التفصيل جاز فيه الابتداء بالنكره، وحذف الخبر للعلم به. اقرا ما بعده. ومن نون جزاء جزاء مثل قراءه سبعية مشهورة، هي قراءة المعروف في قراءة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم دون تنوين، هي قراءة مشهورة منها وغيرها. أراد أن يقول أن من قرأ بالتنوين فمثل تكون صفة لجزاء. ما الذي تعرف مثله؟ فجزاء مثل المثلية هذه صفة لجزاء. ومن لم ينوي جزاء فتكون مثل مضافة، تكونها زائدة ومضافة إلى جزاء. نعم. ويجوز أن يكون مثل بدلاً وكل أداة مثل وجزاء مثل، لأن جزاء مصدر، المصادر تعمل عمل الأفعال، فيكون مثل مفعول به لجزاء. نعم. ليس في القرآن زائد، لا يقال في القرآن زائد أدما. وكذلك في الواقع لو تتبعنا ما يقال عنه زائد له معنى، إما التأكيد أو التخفيف أو إحدى وجوه البلاغة. ليس في القرآن حق زائد هكذا عبث. نعم. خير ما يبذل فيه الجهد معرفة النصوص في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد الإنسان وسعى بقصد أن يفهم معنى آية أو يفهم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بموجبها، أجره أعظم من أجر المجاهد. فلا يستخفن أحدكم بهذا الجهد، حتى لو كان في جهد الليل نائم وعنت له آية ولم يعرف معناها واستدخل أن يقوم فليقوم، فلينهض وليوقظ السراج ويفتح الكتاب ويتوفر معنى هذه. وإن استيقاظه وحركته وعمله ودأبه أجره عظيم، لا يعادله أجر جهاد في سبيل الله. هذا من أعلى أنواع الجهاد. إذا أحسن القصد والنية، قصده إما أن يعلم نفسه لا ليتباهى ولا يناري به السفهاء ولا ليتعالى به الناس ولا ليطلب به وظيفة، أو يعلم غيره ليفهم هذا الحكم فينقله إلى غيره. فمن عرف عظم الأجر في ذلك حينئذ يهون عليه مشاق حضور الدروس العلمية ومعرفة ما يقوله أهل العلم وبذل الجهد في فهم ما يقوله صلى الله عليه وسلم وما يقوله ربنا تبارك وتعالى في التفسير. نعم. قد نقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم جار ومجرور، لأن الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه لا بد تتعلق بشيء باسم ما، مثل هكذا عمل. إذا قلت فجزاء مثل ما قتل من النعم أراد أن يوضح لك أن كلمة من النعم متقبلة متعلقة بجزاء، الأصل فيه فجزاء من النعم مثل ما قتل، فلم يتفطن لهذا يظن أن من النعم متعلق بأقرب فعله وهو قتل، فيقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، وما قتل من النعم شيء، وما قتل طيبه ما قتل من النعم، فكلمة من النعم متعلقة لإيه؟ فجزاء من النعم مثل ما قتل، والمثلية قلنا في إيه؟ في الصورة ولا في القيمة؟ في الصورة أو في الخلقة. نعم. ولا يفرق بين الصلة والمقصود بصفة أو قدر، لأن المقتول يكون من النعم، ما واضح أن أراد أن يقول أن البدن يكون من النعم وهو مذبوح حديث سماه مقتول تجاوز، ما يسمى مقتول من ذكى حيوانا جاز أكله، هذا يقول قتله لأن القتل خطيئة، لأن القتل ميتا الحيوان المقتول لا يقتل، فلذا عبر ربنا تعالى سبحانه وتعالى قال ومن قتله منكم متعمدا، وما قال من ذكاه، لا الآية التي في سورة المائدة إلا ما ذكيت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل الشبر إلا ما ذكيت، لم يقل إلا ما قتلتم، التسمية تحليل له، لكن هنا قال ومن قتله منكم متعمدا، فدل على أن المحرم إذا أخذ صيدا ثم ذبحه كما يذبح المسلم ذبيحته لا يسمى تسمى إيه؟ قتلا، لا يجوز أكله لا له ولا لغيره، واضح هذا؟ إذا لما قال المقتول نعم النعم ليس مقتولا، ما أدري هل هو لم يحرر الكتاب أو أن النساخ أو المراد به من باب التجول، النعم الذي بدل الصيد مقتلا ليس مقتولا، اقرأ وهو ضربان. الصحابة رضي الله عنهم جاء الحمام، أحد الصحابة قتل الحمام، فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستفتوا، فطلب حكمان، فطلب حكمين ليحكما في ذلك، فحين استفتاهما وأحد الحكمين هو القاتل الحمام، قال فيه كاتب لأنه رأيناه يعب الماء عبا وله هدير، له صوت يعني شافها صوت، فهذا له صوت، فهذا يأخذ الماء عبا لا ارتكافا وقطر قطر كالعصفور لكن يشربه انتفاضا كما تشرب الشاف الماء، واضح؟ فلما تتابعت الشاف في هذه الخلقة أوجبوا فيه كاتب لأن الشاف أكبر من الحمامة، ثم رأوا كل طير يعض الماء ففيها شاف. نعم. أنه موضوع، فالمصنف رحمه الله أورده يستدل به على ماذا؟ على أن الصحابة يجب الاقتداء به. ولو أتى يعني بعموم النصوص أن الله زكاهم وعدلهم وهم سيرة خلق الله في الأرض أن الله اختارهم في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا وجه يعني، لكن هذا الحديث ما يستدل به على هذا. نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. سنة اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاح الصحابة والتابعين يعنى به كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قول وفعل واعتقاد، وتقول من السنة المسح على الخطين، من السنة اعتقاد عذاب القبر، من السنة أن تعرف أن الله يرى يوم القيامة، ومن السنة السواك قبل الجمعة. ثم جسم سنة، ثم الفقهاء المتأخرين اصطلحوا وجعلوا السنة مقابل الفرض كما فعل الأصوليون، وقالوا الفرض سنة جعلوها مقابل الفريضة. لكن اصطلاح القبيل ليس كذلك، لما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي لا يكون منها سنة المقابل الفريضة، لا، إن كل هدي جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو سنة. قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فدل أن ما فعله عمر، ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وما فعله عمر، وما فعله عثمان، وما فعله علي، هذا من السنن التي يجب اتباعها. لا سيما إذا فعلت في عصر الصحابة وكانت حكما عاما يجب المصير إليه. نعم. وعن حذيفة مرفوعة اقتدوا بالذين من بعد، الذين من بعد اقتدوا بالذين من بعد أبو البكر وعمر رواه مسلم ولأنه أقرب من الصواب وأعرف بمواضع الكفار، فكان حكمه عقدة على غيره. إذا يعني تجد أن بعض مسالك أهل العلم ما يرضى بها الإنسان، كما يفعل مثلا بعض الظاهرية لما يأتي نص عن الصحابي يقول ليس فيه حجة لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال. إذا لم تأتي الفتوى إلا عن الصحابي فلا يعرف لها مخالف. لما قلنا لا يعرف لها مخالف؟ لأنه لو خالفه الصحابي آخر أصل الحجة هي، لابد الحجة مع الدليل، الحجة أيهما أشبه وأقرب إلى كتاب الله عز وجل. لكن الصحابي إذا قال قولا فليس له مخالف ولم تكن هناك سنة واضحة يجب المصير إلى قول الصحابي رضي الله عنه. الحيل والسيفن والوعظ، الوعظ والحيل قريب من بعض، كمودية الجبل أو العول التي تكسر بالجبال وغالبا ما تكون في بلاد الباردة، فهذه قالوا فيها بقرة لأن أشبه ما تكون لأنها كبيرة وضخمة. نعم. بقرة الشرح. قالوا نعامة بدل حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وأبو ولا مثلا جائز. نعم. ويذكر في عضو النفس وجعلها صرف من أقطار الخيل لأن لها جناحين ويعايا بها ويقال طائر سجن في البلد. إن أهل الفقه قسموا الطير قسمين، حيوان يدب دابة تدب على الأرض وطير، وهنا جاء والطير له أقدام يعني له جزاء بخالف جزاء بقية الطير، والفرق جعل النعام من أقدام الطير الحنابلة قالوا هذه مسألة يعايا بها يعني تقدم لغزا للطلاب ويقال لهم ما هو الطير الذي لو قتله المحرم فيه الجزاء يكون فيه بدنة؟ لأنه ما يكون فيه طير بدنة، لما تكون طير تجد فيه بدنة يعني به النعام. نعم. قال الثالث برهان الدين. قال صاحب قال الجوهري صاحب الصحاح والأروى ولد البقر. عرفنا الآن هذا عضو العضد العضد والأروى عضو والأروى عضو والعضو هو من أولاد البقر والعضو هو من أولاد البقر. قال القاضي فيها أي في الأروى فيها ضمير فيها يعود على ماذا؟ على الأروى من الوعد أي في قتلها عض. ثم بعد ذلك تقرأ وهو من أولاد البقر. وقام الكلام الآن من العض هو من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه. دقة الفقهاء في تفسير المسألة لم أراد أن يقول العض من أولاد البقر. أولاد البقر يتفاوتون من 4 أشهر يستقيل فيأكل الحديد إلى أن كذا كل هذا يسمى أولاد البقر. لكن أراد أن يقول ما بلغ أن يقبض على قرن يعني طلع له قرون تستطيع أن تقبضه من قرون. واضح هذا؟ إذا كان ذا قرن أو لو افترضت أن له قرن فهذا يؤخذ ما كانت 2 أو 3 سنين ثم عض. نعم. والعض هو من أولاد البقر ما بلغ يقبض على قرنه ولم يكن أن يكون قرا. وقصة لما روى أبو داود في إسناده عن جابر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قرا فقال هو طيب. قال هو طيب. قال صلى الله عليه وسلم هو طيب. الحديث ورد بألفاظ ورواه أهل السنة وهو صحيح. ولعل هذا ممن فرد فيه الحنابلة أن الطيب يغسل لحمه خلافا لمن كرهه. وأهل البادية يفرقون بين الضباع يقول أن بعضها مما يغسل لحمه بعضها لا يغسل. يغسل فيه أهل الخبرة لكن الضمر قال عنه صلى الله عليه وسلم طيب ولا يطلق الطيب إلا على ما يؤكل لحمه. بعض حالة لا تقول ذهب فصاد أسدا الأسد لا يصاد لكن يؤخذ يقبض عليها. فمن أطلق عليه من باب التعبير من باب المجاز إلا لا يطلق الطيب إلا على ما كان مأكول اللحم. نعم. فقال أبو طيب صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه والدارقطني عن جابر ونحوه مرفوعا وقضى به عمر بن عباس وقال الاوزاعي كان العلماء في الشام يعودونها من السباع ويحفظون مثلها. قال في المبني والشق هو الثياب الا ان السباع السنه والاباء اولى. قال في المغني يعني ابن قدامة وهو مقدس من أهل الشام وصاحب الشرح الكبير ابن عم له فذلك من أهل الشام وأهل الشام لا يرون أن هذا الحيوان يؤذى. فقال هو القياد. إذ من هو القياد؟ القياد إذا أطلق معنى به أمران. الأمر الأول أن هذا ما وافق العقول. إذا فكر في المسألة ونظر فيها وجد أن هذا معتدي دونات يأكل الناس يفترس الحيوانات فهو لا يفترس. وقد يكون القياس إذا قال القياس يعنون به أنه موافق للأصول الشرعية لأن الأصول جاءت بتحريم كل دينات وهذا دونات. فلما جاءت بتحريمه فالقياس يكون ألا يقتل لحم الضمر. لكن لما جاء في السنة اتباع السنة أولى من القياس فراد يقول اتباع السنة أولى من القياس. نعم. وفي المثال عنه قضى به عمر بن عباس وروي عن علي وقال هو أقوى قال الجنود ولا يقبض عن بينه خلاف لأن متفق عليه لأنه أجرى الشعر تقلد الضمر. الثعلب إيه عنه أبو الحسين الثعلب لما قال فيه عنه لابد أن يكون خيرا مع أنه دون آخر، وقد تستحدثه بعض النهوض، لكن الصحابة قضوا فيه كذا، إما قضوا فيه هذا لأن لا يقتل، لأنه في بعض الحيوانات لا يجوز قتلها، فقد تؤكل لحمة ولا يجوز قد لا تؤكل لحمة، فالضفدع لا يؤكل لحمة ولا يجوز قتلها، والنمل لا يجوز قتله ولا يؤكل، الترد والهدهد والطوفة عن النمل هذه جاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم حسنة أو صحيحة ما لا تقتل. فالثعلب الصحابة قضوا فيه بعينه، إما أن يكون مأكولا لحم عند الحنابل، عند غيره يؤكل لحم، عند غيره يؤكل لحم، عند المالكية يؤكل لحم. فقال هنا إن ثبت عليهم الرواية لأن النص جاء عن الإمام لأن فيه جزاء، الجزاء لا يكون إلا خير، فهذا البيت حرم بقدره أو لأنه مأكول اللحم. اسمع ما يقول يقولون أنه في الجنود يعرفونه. هل ما هل يعرفنا؟ سبحان الله. طيب هل يربوع معه؟ طيب هل يربوع هو سجد الأرض؟ يعني الربع هو سجد الأرض. لا الله. أنا ما أعرف. يقرأ أربع طرق ثانية. طيب الله. أصغر نفس النوع فحلاولة شبيه بالأرنب نعم مضبط. وأصغر حيوان صغير له لنا كثير يجير دون يجير دون الأول حل دون الله. طيب الصبر مذكور ومعروف حتى ما يكون بالورد، فيقول في الوبر والضب جدي، في الوبر والضب جدي لأن حكموا به الصحابة، لأن الصحابة حكموا به لا بد من ثبت، وجدوا الضب أن يستقيم عيشه ويحيا على الحياة عن نفس المرعى، وكذلك الجدي فتشابه في المرعى في أكل المرعى فجعلوا فيه جديا. كان أحد الصحابيين كان الصحابيان يتسابقان، فأحدهما وطأ ضبا فخرج ظهره، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال هذا الضيف فحكموا فيه جد، فقال في الغبر والضب فقتله البحر أو قتله الحلال في الحرم فالحكومة فيه جد، الجزاء فيه جد. نعم يعني يعني يعني مرفوع معنى ذلك أنه يغتنى زهرة الزفرة من أولاد المعز. نعم. يقولون أن الله عز وجل يقول يحكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا الحجية معدومة ولا بد أن يقوم الطير كم يسوى إذا جاب الطير قالوا كم يسوى عرضوه على الأعراب والبادية أو في مكة فتؤخذ القيمة ويشترى بها هديا أو يشترى بها طعاما. إن الله عز وجل على خلاف الصيد جزاء الصيد ثلاثة أنواع: إطعام مسافر أو صوم أو عد ذلك صياما أو إطعام مسافر أو مثل ما قتل من النعم. فالأحناف يقولون الإثمية إنما هو في تقويم الصيد. الأحناف يقولون لا، ليس ذلك على وجه القيمة. نعم. أقرأ. إيش ما سبق؟ حالنا على شيء سابق. ما الذي سبق؟ حكم النبي حكم بالضبط، حكم الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحيوانات ما قدروها قيمة. رأوا الحيوانات رضي الله عنهم. نعم. والاختلاف في مالك رحمه الله وافق في حمام الحرم أن جعل له أن جعل الجزاء مثله وهو شاد، ولم يوافق في بقية الحيوانات. قال المثلية أن تقدر القيمة ثم حينئذ تبتلي بها هذه. نعم. جاء أعرابي فقتل قيدا، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه هو حبار بن الأسود أو غير ذلك، قتل قيدا فجاء إلى عمر رضي الله عنه فقال انتظر. فنادى أحد الصحابة قال تعالى نحكم في هذه، فحكم فيها بشاف. فولى الأعرابي قال أمير المؤمنين عجز أن يحكم في كذا فيما قتله من هذه الدين. قال فلما سمع عمر استدعاه قال أتقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال تعرف هذا الذي دعوته؟ قال لا. قال هذا الذي دعوته عبد الرحمن بن عوف. والذي في سورة المائدة أن الله عز وجل يقول يحكم به ذرى عدل منه. لو كنت تعرف سورة المائدة قضأ لأوجعت صبرك ما فترك تستاهد أنه يحكم به ذرى عدل منه. لا بد أن يحكمون. تدل على أن الحاكم وحده الذي يحكم في قضايا الناس في مسائل الناس التي فيها نزاع لا بد من الليل حتى لو انتبك عليه الأمر يقومه الآخر لو كان في أسجاد في الأسجاد حتى لو كان الأمر دافعا. لازم أن يكون الخاطب أحد الحكمين مع نقرة نقرة عليه لظاهر العين يعتبران السبع جاز أن يكون خاتم الخيط أحد العدلين لظاهر الآية حتى بالتمرين. لو قلنا كيف عرفنا ظاهر الآية أن أحد القاتلين يدخل فيه يكون حكما إنما عز وجل قال عدل منكم ولم يفصل لم يقل لا يكون القاتل أحدهما صالحا لما لم يقل سبحانه ذلك دل على أنه يدخل به هذا معنى ظاهر الآية واضح كان صغيرا او كبيرا عن بضع اذا كان صغير او كبير او كان مريضا او كان معيبا او اعرج او اعرف فبيه كبس لا تقول نخرج الثقيل مقابل الثقيل فيه مثله قال حاول ان يكون مثله والمثلية تقتضي المتابعة فان لم تجد معيبا مثله فاخرج الصحيح هذا فيه نقص. مثل من جوابه من يسبق سؤالا حتى يرد فيه هذا الجواب ففيه نقص. لعل أحد أصحاب الإمام من فقهاء الحنابلة قال هذا القول، فيجب أن يكون الجبل هديا، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة، فالهدي لا بد أن يكون مما تجوز به الأضحية من البقر والإبل والغنم. أن هذا قائم هذا القول يقول لا يصح إذا قضيت في جزاء الحيض إلا ما كان هديا، فلا يصح أن يكون الجزاء جبرا ولا جديا، ولا يكون أقل مما يجوز به الأضحية. فقال جوابه هو كلام هذا. شكرا جواب. وجاءه أن على هذا القلب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.